الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فتفضل اقرأ علينا فالصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة في علوم الحديث، أقسامه ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أوجعه الشيخان في صحيحيهما. نعم، كنا قد سبق الحديث معنا فيما تقدم على هذه النقطة، وتكلمنا على جزئية منها، وهي تنزيل التعريف المشهور بين طلبة العلم من بعد الحافظ بن حجر إلى يوم الناس هذا، في تعريف الحديث الصحيح الذي قلنا إنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. فنزلنا هذا التعريف على تعريف الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى حينما قال: الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. نعم، فقلنا إنه على قسمين: منه التعريف السابق، منه ثلاثة شروط تنطبق على نصف هذا الكلام، وشرطان ينطبقان على النصف الآخر. فقوله رحمه الله: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، فقوله في إسناده هذا ينطبق عليه ما رواه عدل بإسناد متصل، نعم تام الضبط بإسناد متصل، عدل تام الضبط بإسناد متصل. والمتن ينصب عليه بقية التعريف عند الحافظ، وهو قوله: وسلم من الشذوذ والعلة القانعة. إذا فقوله في إسناده يشمل الدال والضبط والاتصال، وقوله في متنه يشمل الشذوذ والعلة، وقوله في إسناده السند والإسناد لفظان يستعملهما المحدثون بمعنى واحد، يقولون إسناده ويقولون سنده. فالمحدثون غالبا يستخدمون هذه اللفظة وهذه اللفظة بمعنى واحد، السند والإسناد لشيء واحد، وهما سواء قلت السند أو قلت الإسناد معناهما الطريق الموصل إلى المتن. إن قلت السند هو الطريق الموصل إلى المتن فصحيح، وإن قلت الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن فصحيح. فالمحدثون يستخدمونها أو يستخدمونهما على وجه واحد بمعنى واحد. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، أو غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام. فإن كان المتن مرفوعا فمنتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المتن موقوفا فمنتهاه إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه، وإن كان المتن مقطوعا فمنتهاه إلى السادس رحمهم الله تعالى. فالشاهد منتهى إليه الإسناد من الكلام يسمى متنا، منتهى إليه الإسناد من الكلام يسمى متنا. فقولنا في تعريفنا للحديث الصحيح بأنه ما رواه عدل، هذا هو القسم الأول، ما من القسمين ما سلم من الطعن في إسناده. فأول شرط من شروط الإسناد أن يكون الراوي عدلا، أي رجل عدل. وأطلق الكلام لأن الغالب في الرواية مدارها على الرجال، وليس معنى هذا أن المرأة لا تقبل، لا، ولكن الناظر إلى أحكام الشريعة يجد أن أغلب النقل إليها هم الرجال، وليس معنى ذلك أنه ليس للنساء حظ، لا، ولكن هذا باعتبار الغالب الأعم الأغلب. وهكذا الخطابات الربانية في الكتاب العزيز فأكثرها موجهة للرجال، والنساء داخلون في هذا. فالشاهد قولنا عدل، أي ناقل عدل. والعدل، العدل في اللغة هو المرضي في قوله وحكمه، هذا العدل في اللغة. العدل في اللغة هو المرضي في قوله وحكمه، يقال رجل عدل، أي بين العدالة. وأما في الاصطلاح فالعدل هو من استقام فيه الدين والموضع. العدل في الاصطلاح عند علماء الحديث من استقام فيه الدين والمروءة. فالعدالة حينئذ هي استقامة الدين والمروءة. العدل من استقام فيه الدين والمروءة، من استقامت مروءته واستقام دينه. فالعدالة إذا جئت إلى العدالة الصفة تقول هي استقامة الدين والمروءة. فالعدل هو من استقام على هذا. فمن كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة استقامة الدين والمروءة، فهذا هو العدل، فهذا هو العدل. ويعتبر ذلك باجتناب الكبائر، تعتبر العدالة باجتناب الكبائر كالشرك والبدع والفسق. وهذه الثلاثة ينص عليها المحدثون، يقولون تعتبر العدالة التقوى فيها، العدالة استقامة الدين والمروءة، أو التقوى استقامة ملكة تحمل على استقامة الدين والمروءة. يقولون تعتبر يعني هذه التقوى وهذه العدالة باجتناب الكبائر كالشرك والبدع والفسق. ولكل واحدة معنى حينما ينصف عليها علماء الحديث. فيسلم الإنسان من الشرك ومن البدع ومن الفسق. وأيضا يسلم من عدم الإصرار على الصغائر، وهي صغائر الذنوب والمخالفات. وذلك لأن المشرك لا يصح الأخذ عنه، الكافر ليس عدلا، لو صح تحمله في حال كفره لم يصح الأخذ منه في حال كفره، لأنه ليس عدلا، فلا بد أن يكون مسلما، يكون مؤمنا فلا يكون مشركا. وكذلك البدع لأن لها تعلق بمبحث الرواية عن المبتدع عند علماء الحديث، لا بد أن يسلم من العذاب من البدع. ثم أيضا يسلم من الفسق، يسلم من الفسق وعدم الإصرار على الصغائر التي ينتقص بسببها. والمروءة يعرفها علماء الآداب الشرعية بأنها آداب نفسانية المروءة، يعرفها علماء الآداب الشرعية بأنها آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق. نعيد، يقولون هي آداب نفسانية هذه المروءة، يقول فلان كامل المروءة، مروءته مستقيمة. ما هي المروءة؟ نسمع ما عنده مروءة أو في مروءة، نسمع هذه الكلمة تتردد، ما هو تعريفها عند علماء الآداب الشرعية المهتمون بتهذيب الأخلاق؟ يقولون هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، وجميل العادات والبعد عما لا يليق. فهي إذن آداب يتحلى بها الإنسان في نفسه، تحمله مراعاته لهذه الآداب على الوقوف عند مكارم الأخلاق وجميل العادات والبعد عما لا يليق. فمثلوا له، قالوا مثل البعد عن صحبة الأراذل من الناس، البعد عن صحبة البعد عن صحبة الأراذل من الناس. صاحب المروءة يصاحب الأراذل؟ لا يصاحب، لأنه إذا صاحبهم وما جاءهم يقاس عليه، يقاس عليهم. فمثلوا لها بقولهم مثل البعد عن صحبة الأراذل من الناس، لأن صحبة الأراذل مظنة التهمة، أليس كذلك؟ هذا هو مظنة التهمة. وكذلك البعد عن التصرفات المزرية للإنسان، ومثلوا له بالتصرف بما لا يليق أثناء سيره في الطريق مثلا، يعني تجد مشيته في الطريق ليست مشية العاقل المتزن، وإنما تراه كالسفيه في الطريق. فمثلوا بهذا، وهذا موجود في كتب المصطلح، أخذوه من هذه الكتب التي اعتنت بالمكارم وجعلوه هنا شرحا بمثل هذه الشروط. فإذا لابد أن يبتعد الإنسان عما يسيره من الأمور الكبيرة والصغيرة، فلا بد أن يلازم التقوى، ولا بد أن يلازم المروءة، فيكون على دين وخلق قوي. ويخرج بقولنا عدل خمسة أشياء، يخرج بقولنا عدل خمسة أشياء حينما نكثر في الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا، تخرج خمسة أشياء. معنا الآن ثلاثة أركان في تعريف الصحيح، كل واحد يخرج به خمسة، فقولنا عدل يخرج به خمسة، يخرج به الكاذب والمتهم به، المتهم بماذا؟ بالكذب، يخرج بالعدل الكاذب والمتهم به يعني بالكذب، والفاسق بمكسر أو غيره، يعني يكون فسقه فسق أكبر أو فسقه فسقا أصغر، والمبتدع والمجهول. فحينما نقول في الحديث الصحيح ما رواه عدل بعد أن عرفنا العدالة ما هي، يخرج بهذا القيد خمسة أشياء: الكاذب والمتهم بالكذب، فالكاذب حديثه إيه؟ موضوع، والمتهم بالكذب حديثه متروك. ثم يخرج به الفاسق، وهذا بابها مبحث الرواية عن الفسقة والمبتدعين، مبحث معروف في علوم الحديث. وكذلك يخرج المبتدع لأنه غير عدل، والرواية عنه إنما تكون في حدود ضيقة بشروط وضوابط معتبرة عرفها ووضعها علماء السنة والأدب. وكذلك المجهول فإنا لا نعرفه سواء كان مجهول حال أو مجهول عين من باب أولى، فإننا لا نعرف حاله، أما إن كان مجهول عين فهو من باب أولى، فهذا لا تعرف عدالته. والشرط الثاني قال الله عدل تام الضبط، فالشرط الثاني تمام الضبط، وقيدناه بالتمام تمام الضبط إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك ليناسب الصحة، لأننا نحن الآن نعرف الحديث الصحيح، فلا بد أن نقول في راويه أن يكون عدلا تام الضبط. والضبط هو الحذف في الحفظ، الضبط هو الحذف في الحفظ، الحذف في الحفظ، ولا نريد بالحفظ حفظ الصدر، كلمة عامة هذه الكلمة، الحفظ المراد به المحافظة، فإذا الضبط هو الحذف في الحفظ، وهو إثمان، وهو إثمان حفظ وضبط صدر وحفظ وضبط كتاب، فإذا لابد أن يتأتى هذا وهذا، الحفظ وهو الحزم لابد أن يكون حازما في محفوظه في صدره، وأن يكون حازما في محفوظه في كتابه، فأما حزمه في محفوظه في صدره وضبطه لا، فيكون بتثبيته لما سمع، بتثبيته لما سمع، بحيث يمكنه استعادته واستقراره متى شاء، إذا طلب منه أن يحدث حدث به، فهذا هو الحفظ الصدر أو ضبط الصدر، فهذا هو ضبط الصدر، محافظته على محبوبه في صدره، وذلك بمراجعته له وإتقانه ومذاكرته حتى لا ينساه، حتى يستطيع التحديث به متى شاء، يستحضره متى شاء. أما ضبط الكتاب وحزمه فيه فهذا المراد به صيانته لكتابه، صيانة من تحمل صيانته لكتابه منذ أن سمع فيه من كلمة، صيانته لكتابه منذ أن تحمل فيه عن شيخه وصححه عليه إلى أن يؤدي منه، هذا هو حجمه في ضبط الكتاب، بمعنى أنه إذا أتقن هذا الكتاب يحفظه ويكون أبخل به من البخيل بديناره، فلا يدفع أصله إلى أحد إلا بحضرته، يأخذون منه إذا أراد التحديث يطرأ عليهم أو يعارضون به فهو حاضر، أما أن يسلم أصله كل من أخذ ومن طلب فهذا ينقص حفظه في هذا الجانب، فلذلك قال بعض المحدثين وبعض العلماء هو الحزم، فيكون حازما، فحزمه في ضبط صدره تعهده للمحفوظ، وحزمه في ضبط كتابه تعهده لما كتبه عن شيخه وسمعه منه إلى أن يؤديه، ويخرج بقولنا الضابط أيضا خمسة أزياء، خرج بالعدل عندنا كم؟ خمسة، الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق والمبتدع والمجهول، ويخرج بقولنا الضابط خمسة أشياء أيضا، يخرج به الواهم وفاحش الغلط، الواهم من كان يهم وفاحش الغلط وكثير الغفلة وكثير المخالفة الاتقاد وسيء الحسن، نعيد، يخرج بالضابط خمسة أشياء، يخرج الواهم الذي يهم كيف بظاهر. ويخرج ايضا فاحش الغلط، ففاحش الغلط ليس بظاهر. ويخرج ايضا كبير الغفله، فكبير الغفله ليس بظاهر. ويخرج ايضا كبير المخالفه للاتقان، فهذا ايضا ليس بظاهر. ويخرج سيء الحفظ، ويخرج سيء الحفظ. فهذه الخمسه خرجت بقولنا ايش؟ الظاهر. نعم. ويخرج ايضا بقولنا بسند متصل، هذا هو القيد الثالث الذي يتعلق بماذا؟ بالاسناد. فهذا هو القيد الثالث، يخرج بهذا القيد وهو قولنا بسند متصل. يخرج ايضا خمسه وخمسه وخمسه، هذه الخمسه هي المعلق، المعلق والمركز والمعضل والمنقطع والمدلل. يخرج بقولنا بسند متصل خمسة أشياء، فإنها كلها ضد الانفصال، المعلق والمركز والمعضل والمنقطع والمدلل، فهذه كلها من أنواع من وعى الضعف، من وعى الضعيف. ولذلك لها مباحث سيأتي عندنا، المقصود والمرسل كله سيأتي باستقلال، كل واحد من هذه الأنواع سيأتينا استقلاله. إذن فيخرج بقولنا بسند متصل كل ما ينافي الاتصال ويحصل به الانقطاع، فالمرسل منقطع والمعضل منقطع والمنقطع بابه أظهر وأظهر والمدلس منقطع والمعلق منقطع، هذه خمسة أزياء. فيكون حينئذ المتصل ما سلم سنده بناء على هذا الكلام، على هذه الخمسة، يكون المتصل هو ما سلم سنده من سقوط الجيد، هذا هو المتصل. بعد أن تراعي هذه الخمسة في هذا القيد تستطيع أن تقول إن المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل رجل سمع ذلك المروي منه، هذا هو الاتصال، هذا هو الاتصال في الإسناد. فحينما نقول سند متصل هو ما سلم فيه هذا السند من سقوط راوي، بحيث يكون كل راوي من رواة هذا السند سمع هذا المثنى من شيخه الذي حدثه به. هذه الثلاثة القيود كلها منصبة على الإسناد، ويشملها قول المصنف ما سلم من الطعن في إسناده. يبقى معنا ما سلم من الطعن في متنه، وفيه القيدان الأخيران وهما السلامة من الشذوذ والسلامة من الذلة الخادشة. فأما السلامة من الشذوذ، فالشذوذ في اللغة هو الانجراح، الشذوذ في اللغة هو الانجراح، يكون بمفرده لا أنيس معه، فهذا يقال عنه شاذ منفرد. اما في الاصطلاح فالشذوذ على التعريف المعتبر والادب في هذا مخالفه الراوي لمن هو ارجح منه، مخالفه الراوي لمن هو ارجح منه، وهذا ادب من ان نعبر بقولنا مخالفه الثقه. نعم، فإنه قد يخالف من هو دون الثقة لمن هو في منزلته أو أعلى قليلا. فالشاهد هذا التعريف أدق، مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، يعني الراوي المقبول، الراوي المقبول الرواية عندنا في الصحيح لمن هو أرجح منه، فهذا هو المراد هنا في هذا الموضع. وقولنا سلم من العلة القادحة، هذا القيد مخرج لما فيه علة خفية قادحا مخرج لما فيه علة خفية قادحة. لا بد من هذين الوصفين. ثمن من أن تكون فيه علة خفية قادحة، فلا بد من التقييد بقضية، هذا قيد مهم، ولا بد من التقييد بقولنا قادحة. فقولنا قضية هذا قيد أول يخرج به أي وعد أو تعليل في الإسلام، فلا يسمى علة. واضح؟ يحتاج إلى شرح. قولنا في هذا علة قضية قادحة، فإذا هذا القيد مرتب لجزئين، أن تكون العلة قضية وأن تكون العلة قادحة، فلا بد من هذين. فالأول قولنا قضية، هذا قيد مهم يخرج به أي بعض أو تعليل، يعني أي علة تكون في الإسناد، ظاهر كالقطع الانقطاع بسبب الإرسال أو بسبب التعليق أو بسبب الإعضال الذي مر معنا قبل قليل بالاستقال، فهذه ظاهرة ولا قضية؟ ظاهرة. فهذه ليست علة في الحقيقة. تقول هذا إسناد ضعيف فيه كذا، لكن ما تقول هذه علة، يعني حقيقة العلل هي ما كانت خفية لا يدركها إلا العذار في الفم. فالشاهد حينما نقول خفية هذا قيد مهم يخرج به العلل الظاهرة كالانقطاع بالإسناد، فإن هذا وإن سموه علة إلا أن هذا بالحقيقة لا يدخل في باب العلل، في باب العلل. فأنت إذا دخلت إلى مبحث العلة في علوم الحديث لا تجدهم يدخلون المرسل والمعلق والمعضل، لا، وإنما يأتي هناك تعارض الرفع والوقف، نعم، تعارض الوصل والإرسال، أليس كذلك؟ المدلس المرسل الخفي وهكذا. فإن هذه العلة ما يدركها إلا أهل الفن المهرة، فلذلك قالوا علة. العلة هي ما كانت خفية تقلع، مع أن الظاهر الثلاث. أما الأمور الظاهرة التي يشارك المحدث ويشارك طالب الحديث عموم طلاب العلم وإن كانوا من ليسوا من أهل الاختصاص، فهذه لا تسمى إيه؟ لا تسمى علة، وإن سماها بعضهم علة فهذا فيه تسمع. إذن فلا يسمى من الحديث حديثا معلولا إلا ما كانت علته خفية، أما إذا كانت ظاهرة فلا يسمى معلولا. إذا كانت العلة ظاهرة فلا يسمى معلولا. فهذا هو القيد الأول. والقيد الثاني أن تكون هذه العلة القادحة موصوفة بالقدح. ولذلك حينما فسر العلماء وعرفوا العلة قالوا عنها إيه؟ تعريف العلة، قالوا هي سبب خفي، صح ولا لا؟ فهذا هو. فالسبب الظاهر لا يسمونه علة، وإنما يقولون في العلة سبب خفي ويعني ظاهر الحديث معه السلامة، مع أنه يبدع في صحة الحديث. فالعلة عند العلماء في هذا الباب سبب خفي غامض يبدع في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. يعني مثال ذلك في الأمور المحسوسة، يأتيك إنسان طولا وعرضا وزنه 100 كيلو، ثم يأتي للمستشفى قالوا فيه فقر دم عزيز، فيه ضعف، عنده أنيميا، مع هذا الضخامة والجثة الجثة الطويلة العريضة، فهل هذا يعرفه كل أحد بالأبدان؟ يعرفه الأطباء، أليس كذلك؟ يعرفونه بموازينهم الطبية البشرية بالبحث. فهذا الحديث ظاهره عندنا ما شاء الله، لكن فيه علة لا يفهمها ولا يتفطن لها إلا صيارفة الحديث ونقاد الحديث. فلذلك عرفوا العلة بها، قالوا العلة سبب خفي، سبب خفي يفجح في الحديث أو في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، وذلك لأنه لا يطلع عليها إلا المهرة. فأن يكون كما قلنا لكم، فأن يكون الحديث موقوفا فيرويه مرفوعا. هذا من يتبينه؟ من يتبينه؟ الحفاظ يتبينه الحفاظ او اهل الفن ان لم يكن حافظا فممارس بالاطلاع والجمع للطرق والوقوف على الاسانيد فهو الذي يتبين. او يكون الحديث مرويا مرفوعا فيرويه هو موقوفا. فالظاهر عندك ان هذا الحديث موقوف موقوف، لكن عندما يعرف على النقاد يقول هذا الحديث فيه من فلان، فالحديث يرويه فلان وفلان وفلان وفلان مرفوعا وخالفه فلان وأخطأ في هذا. فهذا يأتي به الجامعون الباحثون الواقفون على طرق الأحاديث وأسانيدها، أو كأن يروي هذا الراوي عمن عاصره بلفظ عنه لكنه في الحقيقة لم يسمع منه، فهذا في الظاهر أنه سمع منه ولا لا؟ الظاهر هو وإياه متعاصران، قد أكون أنا وفلان في هذه البلدة لكني ما يرد عليه، فالناس يعلمون مني أني جاره أو قريب منه لكني ما درت، فحينما أقول عنه الظاهر السلامة ولا لا والاتصال، لكن عند الطيارفة لا يعلمون أن فلان وإن كان معاصرا لفلان أو التقى به أو جلس عنده لكنه لم يسمع منه، لكنه لم يسمع منه. مثل أن يقدم عليه وقد احتجم على التحديث أجمعه لكنه ما سمع، فحينما يقول عنه ويأتي الضعيف المعرفة فيعرف أن فلان مع فلان متعاصرين وملتقيان فيقول هذا الإسناد صحيح، يأتي الجهد القدير فيقول لا فلان وإن عاصر فلانا إلا أنه لم يسمع منه، نص على ذلك الحفاظ فلان وفلان وفلان وفلان. فحينما يأتي من عاصر ويروي عن من عاصره بلفظ عنه فيوهم أنه سمع منه والحال عند التحقيق والتدقيق أنه لم يسمع، هذه هي العلة القضية، هذه هي العلة القضية. والسبب في ذلك أنها قد تخفى إلا على أهل الفن، فيأتي هذا يصحح وصاحب الفن يقول لا الحديث معلوم فيه علة، ثم يقرض ويقرض الطرق ويقرض هذه العلة. النوع القيد الثاني قولنا قادحة، قولنا قادحة، توقفنا للعلة بكونها قادحة هذا قيد لبيان الواقع، هذا قيد لبيان الواقع، إذ ليست كل علة يرد بها الحديث ويضحك، بل لا بد أن تكون العلة قادحة، وهذا عليه الجماهير، هذا عليه الجماهير. وقيدناه بالجماهير لأن بعض المحدثين اعتبر وجود العلة بغض النظر عن كونها قادحة أو غير قادحة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فالصحيح الذي عليه جماهير النقاد والمحدثين وهو أن العلة لا تكون علة يضعف بها الحديث إلا إذا كانت قادحة، فيخرج بهذا العلة غير القادحة. مثال ذلك أن يروي العدل، نطبق تعريفنا الآن، نطبق تعريفنا، أن يروي العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حديث، يروي العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرويه تابعي آخر ثقة، يرويه تابعي آخر ثقة عن صحابي، يرويه هذا التابعي عن صحابي آخر، يرويه هذا التابعي عن صحابي آخر غير الأول، فيأتينا ثقة ثان ويروي هذا الحديث عن هذا التابعي بعينه عن الصحابي الآخر. نعيد الصورة، نقول أن يروي ثقته عن تابعي، ثقة رابع يروي عن تابعي عن صحابي حديثا. ماشي؟ طيب، ثم يأتينا هذا التابعي نفسه، هذا التابعي نفسه فيروي هذا الحديث عن صحابي آخر، واضح؟ فأصبح عندنا لهذا التابعي طريقان لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب، يأتينا هذا التابعي فيروي عنه ثقة آخر غير الثقة الأول، ثقة آخر. فإذا التابعي هذا روى عنه ثقتان ولا لا؟ تابعي لنفرض أنه محمد بن سيرين مثلا، روى عنه ثقتان، الثقة الأول يجعل الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والثقة الثاني يجعل عن ابن سيرين عن أنس. واتبع الصورة؟ واضح؟ فنقول نحن نقول أن يروي العدل الضابط عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. ثم يأتينا هذا التابعي نفسه فيروي هذا التابعي نفسه هذا الحديث عن صحابي آخر، ويرويه عن التابعي هذا نفسه ثقة آخر، فصار التابعي هذا له إيه؟ راويان، له إيه؟ راويان. الراوي الأول يجعل الحديث عن هذا التابعي عن أبي هريرة، الراوي الثاني يجعل هذا الحديث عن هذا التابعي الذي هو مثلا ابن سيرين يجعله عن من؟ عن أنس. فهذا في الحقيقة علة غير قادمة، في الحقيقة هذه علة غير قادمة. لماذا؟ هذه العلة لا تقدح في صحة الحديث، لأن المناط عندنا متحقق وهو أن هذا التابعي ثقة، وهذا الراوي عنه في الطريق الأولى ثقة، والراوي عنه في الطريق الثانية ثقة. فإذا يحمل على ما؟ يحمل على أن يكون ذلك التابعي العدل قد روى هذا الحديث عن صحابيين، قد روى هذا الحديث عن صحابيين. فهل هذا الاختلاف يرد به الحديث ويعتبر علة قادحة؟ عند الجماهير والتحقيق في علوم الحديث أنه إذا كان على هذه الصورة هذه العلة غير قادحة عند المحققين، وهم جمهور أهل العلم الصالح، هذه العلة غير قادحة. بعض علماء الحديث يعتبرها إيه؟ قادحة، لكن الحق أن قوله هذا قول ضعيف. والدليل على ذلك أنه قد وجد في الصحيحين من هذا القديم جملة من الحديث، قد وجد في الصحيحين وهما أعلى الكتب عندنا جملة من هذا النوع من الأحاديث. فإذا لو كانت هذه العلة قادحة، هل يخرج هذا الحديث أو هذه الأحاديث صاحبها الصحيح؟ هل يخرجانه؟ ما يخرجانه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن أصحاب الصحيح ما يخرجون إلا أعلى الدرجات. نعم، كله ذهب عند خيار 18 وخيار 21 و 24، صاحب الصحيح ما يأخذ إلا 24، هذا 21 و 18 لا، لكن أنا ما أخرجه، ما أخرجه. فالشاهد هذه العلة لما كانت غير قادحة لم يلتفت إليها صاحب الصحيح، فخرج جملة من الأحاديث في الصحيحين من هذا القديم. إذن يخرج بهذين القيدين وهما اشتراط الخفاء وأن تكون العلة قادحة، يخرج بهذين القيدين الخفاء والعلة القادحة العلة غير القادحة. نعم، ويخرج بالعلة القادحة والشذوذ ما كان قد تقدم معنا في الضبط، هذان الشرطان العلة القادحة والشذوذ. ما هما شرطان يتعلقان بالمتن؟ عائدان إلى ما؟ إلى الضبط، عائدان إلى ما؟ إلى الضبط، يرويه عدل ضابط فؤادي، فهذا عائد إلى ضبطه. فيخرج بالسلامة من العلة الوحي، ويخرج بالسلامة من الشذوذ المخالفة، أليس كذلك؟ فهذا خلاصة الكلام على تعريف المصنف هذا المختصر بعدما فرقناه ووزعناه فترة فترة على التعريف المعتبر الشائع من بعد عصر الحافظ بن حجر إلى عصرنا هذا. فهذا هو التعريف الذي اختصره المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله ما سلم من الطعن في إسناده ومتره، وهو الذي فرعه الحافظ بن الصلاح وبنى عليه المحدثون بعد. وفيه يقول الناظم وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى ضعيف إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن غيره عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوجد. هذه هي الشروط الخمسة، هذه هي الشروط الخمسة. وقدم الكلام هنا في هذه الخلاصة الصغيرة على الصحيح لذاته لعلو مرتبته، قدم الكلام هنا على الصحيح لذاته، الكلام ابتدأ فيه المصنف هنا في هذه الخلاصة الصغيرة الموجزة بدأ بالصحيح وذلك لعلو مرتبته، فحقه أن يبدأ به، حقه أن يبدأ به. وهناك تقسيم آخر، فمنهم من يقسم ويبدأ في الحديث باعتبار وصول الحديث بالنظر إلى طرقه متواتر وآحاد ما يدخل بعد ذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا المذهب أو الكلام على الصحيح وزينه بطرف من مسألة من مسائل، فقال ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. فزين الكلام في الصحيح بهذه المسألة وهي من جملة مسائل متعددة في مباحث الصحيح. هذه المسألة هي مراتب الصحيح، هذه المسألة هي مراتب الصحيح. فالمصنف هنا أشار إلى جزء منها فقال ومنه أي ومن الصحيح المتفق عليه، وهو فاشترح وعرف معه قال هو ما أودعه الشيطان في صحيح الإمام. فهذا إشارة منه إلى أعلى مراتب الصحيح، إلى أعلى مراتب الصحيح، فختم به. فمن الصحيح لذاته مما هو في أعلى مراتبه ما خرجه الشيخان في صحيح الإمام، فهذا فيه إشارة إلى هذه المسألة وهي مراتب الصحيح، وقد تكلم عليها ورتبها وهذبها الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه العظيم المقدمة المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وهو علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح. فقد قسم مراتب الصحيح إلى سبع، فقسم المراتب إلى سبع. المرتبة الأولى هي هذه التي أشار إليها المصنف هنا. إذن فالمصنف زيّل كلامه في الصحيح بالكلام على جزئية من مسألة من مسائل الصحيح. هذه الجزئية هي مرتبة واحدة من مراتب الصحيح، فهذه المرتبة الأولى من مراتب الصحيح. ثم يليها من فرد فيه البخاري، فعندنا المرتبة الأولى هذه ما أخرجه الشيخان ما اتفق عليه الشيخان، هذه المرتبة الأولى من مراتب الصحيح. المرتبة الثانية من فرد به البخاري. المرتبة الثالثة من فرد به مسلم. المرتبة الرابعة ما كان على شرط البخاري، فما كان على شرطهما، ما كان على شرطهما صحيح. فإذا الأول المتفق عليه، الثاني ما أخرجه البخاري، الثالث ما أخرجه مسلم، الرابع ما كان على شرطهما، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، والسابع ما كان صحيحا متوفرة فيه شروط الصحة، لكن على شرط غيرهما، لكن على شرط غيرهما. فهذه سبع مراتب نص عليها العلماء في مراتب الصحيح، والمصنف هنا أخذ المرتبة الأولى منها، وهذه المرتبة هي التي أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله فقال: وأرفع الصحيح مرويهما، وأرفع الصحيح مرويهما، ثم البخاري، فمسلم. فما شرطهما حوى، فما شرطهما حوى، ثم فشرط الجعد، فمسلم فشرط غيره، فشرط غير يس. فهذه سبع مراتب نص عليها علماء الحديث، وهذه المراتب في الحقيقة هي باعتبار النظر إلى المتون، هذه المراتب السبع مقيدة وهي باعتبار النظر إلى المتون، لأن علماء الحديث حينما قسموا الصحيح قدموه وطرقوه ونوعوه أنواعا، فمن هذه الأنواع ما كان صحيحا باعتبار النظر إلى متنه، إلى متون الأحاديث، إلى متون الأحاديث. فهذا التقسيم أو هذه المراتب السبع هي باعتبار المتون، بالنظر إلى المتون. زاد عليها السيوطي في تدريبه، وبالمناسبة أيضا لم يتطرق لها السخاوي في شرحه للتقريب، وقد صدر شرحه لتقريب النووي طبع مؤخرا وجاء في مجلد جميل، فهذه لم يتطرق لها السخاوي، وهي موجودة عند من؟ موجودة عند السيوطي. فالشاهد ذكر السيوطي أنه بعد الصحيحين يأتي صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم على الصحيحين، وترتيبهما على هذه الداخلة، ترتيبهما في الأرجحية عند العلماء على هذه الداخلة: ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم. ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، ثم الحاكم. ترتيبهما في الأرجحية عند علماء الفن على هذا النحو: ابن خزيمة فتلميذه، ثم بعد ذلك الحاكم. الشاهد أن هذه السبع المراتب جاء وأضاف إليها الحافظ السيوطي ستة، فقال: إذا كان عندنا بعد الصحيحين أصح الكتب، وهي من مضان الصحيح صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، إذن فأنا أقول، يعني هو السيوطي يقول: فأنا أقول المرتبة الأولى بعد الذي تقدم ما اتفق عليه الثلاثة، فتصبح حينئذ إيش؟ ثمانية ولا لا؟ هذا سبيل السيوطي، إضافة إلى السبعة، السبعة كلها منصبة على من؟ على الصحيحين، متون الصحيحين، إلا السابع فإنه على شرط غيرهما. ذا هو فقال يضاف إلى الصحيحين عند علماء الحديث صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، لأنه على الصحيحين. فهذه الثلاثة ترتيبها كما قلت لكم في الأرجحية عند علماء الحديث على هذا النحو. فيقول: نأتي ونطرق منها، نخرج. فيقول: المرتبة العليا من هذه الكتب الثلاثة ما اتفقت عليه، ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، هذا يأتي أول شيء. فإذا أضفناه إلى ما تقدم يصير كم؟ ثمانية. ثم بعده ابن خزيمة مع الحاكم أو مع ابن حبان، لابد أن يكون مع واحد منهما. فإذا هذه المرتبة كم؟ التاسعة. ثم بعده يأتي ابن حبان والحاكم، فقدر ابن خزيمة ما وجدنا حجة، فنأخذ ابن حبان والحاكم. لما؟ لأن ابن حبان فيه كلام في تجاهله، والحاكم فيه كلام في تجاهله، فإذا اتفقا بالغالب فإنهما على خير، على سلام، فلا بد أن يقرن هذا مع هذا. فإذا الثلاثة أول، ثم بعد ذلك ابن خزيمة مع واحد منهما، إما مع الحاكم أو مع ابن حبان. فإذا جاءنا مرة مع الحاكم ولم يكن ابن حبان، إذا جاءنا مرة مع ابن حبان ولم يأتي الحاكم فنحن المرتبة التي تليها الثالثة أن يكون ابن حبان والحاكم هذه تكون إيه؟ الحاكم ثم ابن خزيمة فقط ثم ابن حبان فقط ثم الحاكم فقط هذه نعم ثم ابن خزيمة فقط ثم ابن حبان فقط ثم الحاكم فقط يعني من فرد به ابن خزيمة من فرد به ابن حبان من فرد به الحاكم ثم قال ولم أجد من تكلم على هذا فليتأمل لم أجد من يتكلم على هذا فليتأمل فهذا الكلام كله جرنا إليه قوله رحمه الله ومنه المتفق عليه يعني من مراتب الصحيح المتفق عليه وهذه التقسيمات فائدتها يا معشر الإخوة والأبناء وهو من باب تحصيل الحاصل نعم فائدتها عند التعارض فائدتها تفيدنا في الترجيع عند التعارض هذه هي الثمرة هذه هي الثمرة فحديث أخرجه البخاري ومسلم هل هو كحديث على شرط غيرهما؟ لا بل حديث أخرجه البخاري ومسلم ليس كحديث على شرط غيرهما على شرط نقول على شرط غيرهما ما نقول على شرط ما نقول على شرط غيرهما نعم فإذا الفائدة تظهر عند علماء الفن عند التعارض والترجيح وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت الألفاظ عند علماء الحديث تتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت الألفاظ نص على ذلك علماء الحديث أن رتب الصحيح تتفاوت بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة فيقع حينئذ التفاوت في الصحيح تتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح يعني الأوصاف القائمة في هذه الأحاديث في إيجادها الموجبة لهذا التصحيح فهذا يقول لنا بس يقول خلاص نعم فالشاهد منها من هذا التفاوت في الصحة تفاوت في السند وتفاوت في المتن وتفاوت في الصحة المطلقة وتفاوت في الصحة المقيدة هذه أربعة أنواع هذه أربعة أنواع تفاوت في الصحة سندا في الأسانيد وتفاوت في الصحة متنا وتفاوت في الصحة مطلقة وتفاوت في الصحة تقييدا أو مقيدا فهذه أربعة أقسام هذه أربعة أقسام يتفاوت الصحيح بالتصحيح بسببها فأما مطلقة فمثل ما أطلق عليه بأنه أصح الأسانيد فمالك عن نافع عن ابن عمر نعم فهذا قيل فيه إنه أصح مطلقا وهذا مذهب البخاري ومن وافقها رحمه الله والخلاف في هذه القضية في أصح الأسانيد معروف عند العلماء لكن يهمنا منه التمثيل بذلك فإن ما قيل فيه أصح مطلقا إنه أصح الأسانيد هذا وهو المسمى عند أكثر العلماء بسلسلة الذهب بسلسلة الذهب نعم وأما مقيدا فهو ما يقع تقييده بالتصحيح تقييده إما بالتراجم وإما بالبلدان تصحيح العلماء له إما بالنظر إلى ترجمة وإما بالنظر إلى بلد فيقال فيه صحيح كذا وصحيح حديث فلان الفلان فمثل المقيد بالتراجم كقولهم أصح طريق إلى أبي بكر الصديق أصح طريق أو أصح حديث إلى عمر بن الخطاب، أصح أسانيد عمر رضي الله تعالى عنه، أصح أسانيد أبي هريرة، وهكذا. فهذه كلها مقيدة بالتراجم، يعني ما تستطيع تقول صحيح مطلقة، لكن أقول أصح أسانيد فلان كذا، أصح أسانيد فلان كذا، فأصح أسانيد أبي بكر الصديق كذا، أصح أسانيد عمر بن الخطاب الموصل إليه إسناد كذا، أصح أسانيد عائشة كذا، أصح أسانيد أبي هريرة كذا، فهذا مقيد بالتراجم. فالتصحيح هنا ليس تصحيحا مطلقا، فهذا نوع. وكذلك المقيد بالتصحيح بالنظر إلى البلدان، بالنظر إلى البلدان، وهذا يفيدنا في السنن التي يتفرد بها أهل البلدان. يفيدنا متى؟ يا أحمد، في السنن التي يتفرد بها أهل البلدان. فالمقيد بالبلدان كأن يقول حديث الشاميين، حديث البصريين، حديث كذا حديث كذا من البلدان، فهذا صحيح يفيدنا حينئذ حينما نأتي إلى الترجيع برواة هذه الأحاديث. حتى قال هشام بن عروة لما حدثوه مرة بحديث من العراق، قال إذا حدثك العراقي بحديث فاطرأ بألف فاطلع منه 99 حديثا وواحد كن على شك منه. يقول هشام بن عروة، هشام من؟ هشام في المدينة، المدينة هنا. نعم، لذلك قال مالك رضي الله عنه قال لأهل العراق حلكم مصنع الضرب عندكم، يعني السبب عندكم في العراق، فالفتن كلها هنا. يقول هذا مصنع الضرب، يعني محل ما تضرب العملة يسمونه مصنع الضرب، فمحل ما يصنع السبب فتبتلك كان في العراق، فكان مالك يقول عندكم مصنع الضرب. لهذا هشام بن عروة قل إذا حدثك العراقي بألف حديث فاطرح منه 900 وتسعين حديثا وواحد منه قم منه على شك، الباقي واحد قم منه على شك. فإذا التقييد بالبلدان كما ذكرنا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق أهل العلم في الفتاوى في المجلد 20 صفحة 319. وللأسف كثير ممن بعدوا وحققوا في المصطلح يذكرون شيخ الإسلام ويذكرونه بالواسطة ولا يحيلون على المطبوع من كتبه، وهذا موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 20 في 319. يقول رحمه الله اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل العلم، اتفق أهل العلم بالأحاديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام ثم أهل الشام. وهذا في الجملة نظر إلى الجليات العامة، وإلا هناك تفاصيل لكنها جزئيات كثيرة، يعني الرواية قليلة، حديث هذه البلدان قليل، فهو نظر إلى البلدان التي يصدر الحديث فيها، والحديث يدور على آلية كثيرة، فقال أصح الحديث بالنسبة للبلدان. يقول اتفق علماء الحديث على أن الأصح في الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام، وذلك بانتشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المناطق أو في هذه البلدان. وعند هذا نقف، ولنا عودة إن شاء الله تعالى إلى مواصلة الحديث في هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأنا أظن أننا لا نستطيع نكمل التذكرة في هذه الأيام، فلكم علي والشيخ عارف تراجعونه، لكم علي أن أمشي معكم، لكن في مسجد القبلتين أحسن، في مسجد بني سلمة أقرب أيضا لإخواننا في طلاب الجامعة بعد انتهاء الدورة. إن شاء الله نتم معكم هذه التذكرة من أولها إلى آخرها إذا مسعنا الله سبحانه وتعالى بالحياة بعد أن نلتقي مع أخينا الشيخ عارف، والله أعلم، صلى الله على محمد.